إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السادس من دروس مادة مصطلح الحديث، وهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على منظومة الطرفة في ألقاب الحديث. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن سقط بعد التابعي فذلك المرسل دون دافعي. انتقل الناظم رحمه الله إلى الحديث على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المرسل، وتعريفه المعتمد، وما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الواسطة، كقول قال مجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وهذا التعريف هو الصحيح المعتمد، بخلاف ما ذهب إليه البيقوني رحمه الله في منظومته بقوله: ومرسل منه الصحابي سقط. فإن مرسل الصحابي حجة لإجماع الأمة على عدالتهم ورضي الله عنهم أجمعين. مسائل تتعلق بالمرسل: أول مسألة حكم المرسل. الصحيح الذي عليه جمهور المحدثين أن المرسل من أقسام الضعيف الذي يقبل الانجبار. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال الإمام ابن أبي حاتم في المراسيل: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، وكذا أقول أنا. وقد نص العلماء على سبب رد الحديث المرسل، فقال الترمذي في العلل الصغير: ومن ضعف المرسل فإنه ضعف من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه من غير ثقة. وقال ابن عبد البر في التمهيد: فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة، إذ قد صح أن التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف. فهذه النكتة عندهم في رد المرسل. المسألة الثانية أنواع المرسل. ينقسم المرسل إلى قسمين: مرسل جلي ظاهر، وهذا هو الذي ذكره الناظم رحمه الله في هذا البيت، ومرسل خفي سيأتي الكلام عليه في درسنا هذا بإذن الله في محله من هذا النظم. المسألة الثالثة تسمية المرسل بالمنقطع. ذهب جمع من أئمة الحديث إلى إطلاق المرسل على الذي انقطع إسناده على أي وجه كان وفي أي طبقة كان. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح في بيان الاصطلاح: وقد يطلق بعض القدماء المرسل على ما سقط منه رجل مطلقا وإن كان في أثنائه، ومن هؤلاء الأئمة أبو زرعة الرازي وعلي بن المديني والبخاري وأبو عيسى الترمذي وأبو داود السجستاني وغيرهم.

وغير واحد من الأئمة، وأما القدماء فسموه تجويدا حيث قالوا جوده فلان. وهذا النوع من شر أنواع التدليس. قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقة وشرها، لكنه قليل بالنسبة إلى ما يوجد من المدلسين. ومرجع وصفه بذلك أمران: الأول الحكم الإسناد بالصحة وتصحيح المتن والعمل بحديث الضعفاء والمجهولين، والثاني أن الثقة الذي أخذ من الضعيف المسقط يحمل عهدة هذه المناكير، كما قيل للوليد بن مسلم حين سئل عن هذا الصنيع فقال: أجل الأوزاعية أن يروي عن مثل هؤلاء، فقيل له: إنك إن فعلت ذلك ضعف الأوزاعي، أي أن من نظر في رواياته رأى فيها المناكير، ورأى أن شيوخه توبع عليها فتلزق العهدة بالأوزاعي وهو منها بريء، وهكذا يتعدى ضرر المدلسين في هذا النوع إلى غيرهم. فمن هنا كان شر أنواع التدليس، والله المستعان. حكم من دلس تدليس التسوية: اعتذر الإمام الذهبي عن صنيع هؤلاء أي المدلسين تدليس التسوية بقوله، وقال أبو الحسن ابن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا إن صح مفسد لعدالته. الذهبي علق على هذا القول بقوله: قلت، أي الذهبي، نعم والله صح هذا عنه، إنه يفعله، وصح عن الوليد بن مسلم، بل وعن جماعة كبار فعله، وهذه بلية منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وما جربوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه تعمد الكذب، هذا أمثل ما يعتذر به عنهم. شروط قبول الحديث المدلس تدليس التسوية: من كان حاله كذلك فلا يقبل حديثه إلا بتصريحه بالسماع من شيخه فما فوقه. قال ابن حجر في كتابه موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، قال: وبالسند الماضي قريبا إلى أبي بكر المالكي، حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد، حدثنا خالد بن معدان، حدثنا عبد الرحمن بن عمر وحجر ابن حجر قال: أثنى العباض بن سارية رضي الله عنه، وهو مما نزل فيه: وعلى الذين إذا ما أتوك تحملهم قلت لا أجد فيما قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية، فسلمنا فقلنا: أتيناك زائلين وعائدين ومقتبسين، فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ترفت منها العيون ووجدت منها القلوب، فقال: وسيأتي معنا الكلام على هذا الحديث، وهو من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في آخر كلامه: هذا حديث صحيح رجاله ثقات، قد جول الوليد بن مسلم إسناده فصرح بالتحديث في جميعه ولم ينفرد به مع ذلك. وبعض أهل العلم لا يرى التصريح بالسماع أو التحديث إلى جميع الرواة، ولكن يكتفي بتصريح المدلس عن شيخه بالسماع وبتصريح شيخه عن شيخه، أي أن يكون التصريح في طبقتين ولا يتوقف في صحة السند من أجل العنعنة فيما فوق ذلك. وهناك أنواع أخرى من التدليس كتدليس القطع وتدليس العطف وتدليس البلدان وغيرها، يرجع فيها إلى المتون المتوسطة والمطولة، وبالله التوفيق. والرواة المدلسون يعرفون بتنصيص إمام من أئمة الحديث عليهم، وقد صنف أو وقد صنف في ذلك مصنفات، من أشهرها التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين الحلبي، وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر العسقلاني. أما النوع الثاني من أنواع علوم الحديث المذكور في كلام الناظم رحمه الله فهو المرسل الخفي، وهذا المرسل الخفي له صورتان: الأولى رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، كرواية الحسن البصري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية، الصورة الثانية، رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا، كرواية ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب فإنه رآه رؤيا وليس له منه سماع. والتفريق بين المدلس والمرسل، والمرسل بين المدلس والمرسل الخفي درج عليه جمع من أهل العلم، وقد جمع أقوالهم بعض المعاصرين في مبحث خاص بذلك، ومن هؤلاء البزار والخطيب البغدادي وابن القطان وابن الصلاح والعلائي وابن حجر رحمه الله وغيرهم. وممن ذهب إلى التفريق الخطيب البغدادي كما مر معنا، قال رحمه الله في الكفاية في علم الرواية: التدليس متضمن الإرسال لا محالة لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماعة ممن لم يسمعه قط، وهو الموهن لأمره، فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه. وقال ابن القطان أيضا من الأقوال، من أقوال المفرقين بين المدلس والمرسل الخفي، الإمام ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام قال رحمه الله: ونعني به أي التدليس، أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. انتهى كلام ابن القطان. وأختم هذا النوع بذكر مسألتين على السريع. المسألة الأولى: حكم هذا المرسل. حكمه أنه من أقسام الضعيف لا تقوم به الحجة، لكنه قابل للانجبار. وأما المسألة الثانية فهي المصنفات في المرسل الخفي، ولم يذكر العلماء في هذا الباب إلا مصنفا واحدا للخطيب البغدادي رحمه الله بعنوان التفصيل لمبهم المراسيل. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.